bum bum bum. الرحمن الرحيم. محبي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم كيمياء النجاح. الحقيقة برنامجنا اليوم مخصص لمشاكل المخترعين. طبعا هناك معاناة في مصر وفي معظم الدول العربية في التعامل مع البحث العلمي بشكل عام، وفي الحقيقة أنه بقدر تقدم البحث العلمي في أي دولة بقدر تقدمها في كل المجالات، لانه قالوا انه لابد ان يكون هناك من الدخل القومي صرف على البحث العلمي اكثر من 2.5%. للاسف نحن هنا في مصر بنصرف حوالي 5% على البحث العلمي. الحقيقه لما بدات ابحث في مساله المخترعين ومشاكلهم ونوعيات الاختراعات ذهلت. هناك كميه هائله من الاختراعات في الادراج محفوظه في أماكن الحفظ في هذا الشأن في مصر، وفيما يقرب من 25 مليون اختراع في الأدراج، فده رقم الحقيقة رقم مخيف جدا. ولهذا أردنا أن نهتم في هذه الحلقة بمشاكل المخترعين، ومعنا أحد المخترعين المتميزين له أفكار جيدة له ابتكارات له اختراعات، وهو المهندس جمعة طغان. مهندس جمعة طغان خبير زراعي وله اختراعات في مجال القمح، له اختراعات في مجال النخيل ومجالات كثيرة سنتحدث عنها تباعا، وأيضا عمل دراسة علمية حول الخروع بحيث أنه يصبح من أفضل الطاقات أو مصادر الوقود الحيوي. نرحب بالمهندس جمعة، أهلا وسهلا بك في برنامجنا كيمياء النجاح. والحقيقة أنا بأسمن في البداية الجهد الطيب اللي أنت دايما متواصل وعندك صبر وثبات وحيوية في العمل، وفي النهاية لما كلمتك قلت لي أنا ما عنديش مشكلة في أي حاجة ومش محتاج أي شيء، أنا أريد فقط خدمة مصر وخدمة الزراعة في مصر. فقبل ما نخش في موضوعات اللي احنا نتكلم فيها باشمهندس، عايز حضرتك تكرم عليا في سطور بطاقة تعارف حول المهندس جمعة طغان. أنا اسمي جمعة طغان، بشتغل مهندس زراعي في هندسة ري الجيزة، محب البلدي، بحاول أكون إيجابي على قد ما أقدر. من قرية اسمها قرية العجيزية مركز البدرشين. القرية دي بالذات اللي أشهر حلم في التاريخ كان فيها حلم سيدنا يوسف، السبع البقرات السمان والسبع العجاف. دي في قريتنا احنا، قرية العزيزية اللي اسمها اصلا مشتق من العزيز اللي هو العزيز قطفير، اللي هو كان قصة مشهورة بتاع سيدنا يوسف وزيزو الليخة وبلدنا يعني ملف القديمة ديت، من يعني كانت موطن كتير جدا من الانبياء نزل فيها، سيدنا داوود عليه السلام وسيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وكتير جدا في نزل في منف اللي احنا بنفتخر ان احنا ننتسب ليها. طيب انا عايز اعرف برضه باشمهندس في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه، بدايه الافكار الاختراعات والابتكارات بدت عندك ازاي؟ البدايه هو يرجع للاعلام. الاعلام دايما بيصير مشاكل، تقرا في الجرايد مشكله كذا ومشكله كذا، ماشي. طب بعد فتره، طب انا يعني ايه اللي ممكن اديه؟ ايه دوري انا؟ يعني ممكن اكون انسان سلبي او انسان هدام، لا اقعد انتقد الاخرين، ده المفروض يحصل كذا والمفروض ونقعد نخش في جدل من الاخر مفيش طائل منه. فلو انا قدمت الفكره من جوايا حاسس ان هي تفيد المجتمع واصرت عليها وفعلا بقت ادرسها من كل جوانبها، في الاخر بجد بتحس حتى لو ما حققتش بتحس ان انت انسان حققت هدف في الحياه، عملت حاجه كويسه من وجهه نظرك انت، جزء من وجهه نظر اخرين مش كويسه، بس انت عايش لك هدف، لك حلم، لك طموح، عايز يعني انا بالنسبه لي بحب بلدي قوي، عايزه دوله عظمى، عايزه دوله غنيه، مش عايز اكون مصري انسان يكون انسان فقير، انسان مديون بيجيب اكله من بره، مش عايز كده. فبحاول باي دايما الافكار بسيطه، يعني مثلا المهندس اللي ضم خط برليف بالميه فكره بسيطه. دايما الحاجات الاحداث الكبيره تبدا من افكار بسيطه، وانا بامل ان الافكار البسيطه اللي بتكلم فيها ان يكون لها مردود كبير يعني على البلد. يعني مثلا انا بتكلم في موضوع ال 20 مليون نخلة ده هنجيله يا باشمهندس ونوه بس للسادة المشاهدين انه الاختراعات 25 الف مش 25 مليون ده رقم واحد. رقم اثنين الحقيقة حاولنا نتصل باحد المسؤولين وهو الاستاذ عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب مرات عديدة ولكنه لم يرد علينا. ايضا اتصلنا بمسؤول الاعلامي بوزارة الري او مستشار الاعلامي لوزير الري الاستاذ خالد حجازي وعد ان هو هيدبر لنا حد يجي معنا عشان هناك تساؤلات واشياء نريد ان يرد علينا فيها ولكن ايضا للاسف لم يرد في التواصل معه. نتكلم بعد كده يا باشمهندس عن موضوع 20 مليون نخلة تكون او توفر بديلا للطاقة ومليارات الجنيهات في مصر. هو الفكر ابسط يعني بسيطة جدا. النخل عندنا بيطلع بصورة طبيعية لا محتاج ري لا محتاج تسميد بيطلع بصورة يعني انا مني من قارئ من الفلاحين فبيطلع عند النخل بياخدش اي اهتمام بالنسبة لنا مش محصول عايز خدمة عالية يعني فبالتالي طبعا يوجد عندي بصفة طبيعية. طب ليه ما عظمش استخدامه؟ يعني انا عندي في مصر 55 الف كيلو ترعى مصارف. انا بقول في مشروعي لو بزرعنا كل 10 متر نخلة 25 الف ايه؟ 55 الف كيلو متر ترعى شبكة ري والصرف في مصر. فلو زرعنا كل 10 متر النخلة في صورة صف مستقيم يعني اربع صفوف هتخل مع المية طبعا هتخلي منظر البلد لوحة جمالية. يعني طبعا شبكة ري والصرف في كل محافظات مصر تخيلت لك صف مستقيم اربع صفوف مستقيمة. اولا لها مزايا كتيرة جدا. اول حاجة بتحد بين املاك الدولة واملاك الاهالي حد فصل طبيعي صف من الاشجار النخيل مجرد ما يقف المهندس ده املاك دولة ده املاك اهالي ده يمنع التعديات على الارض املاك الدولة يحددها بكل دقة بيحمي الطرق من تعدي الفلاحين عليها بيحقق حاجات كتيرة جدا اللي هو حماية املاك الدولة وحماية الطرق. الجزء الاهم المية الم مسبب بصور الترع بجذور النخيل تمتد اكثر من 10 متر حواليها في كل اتجاه هيوفر لي الدبش هيثبت لي قطاع الترع. الحفر المتكرر بالحفارات السنوية بتاع وزارة الري بيخلي عرض القاع يتسع بالتالي ياخد كمية مية اكثر مقنن ليه تظهر مشكلة نادي الترع. فبالتالي المشكلة في نقص مع ان اصلا في عدنا ارض زراعية في عدنا اصلا مليون ونص فدان بتعدي البناء عليها المفروض يكون في مية فائض ده نتيجة حفر متكرر واتساع عرض القاع عن المقنن ليه او الارنك التصميمي بخلاف من بعد انشاء سد العالي ما عادش في طمي بيجي فحتى المياه الطبيعية بيعمل نحر بخلاف التطهير فبالتالي خلى الترع او المجاري المائية هتاخد تساوي كمية مياه اكبر من المقنن ليه. انا بس عايز اركز على جزئية يا باشمهندس اسمح لي انك بتقول هتوفر طاقة ومليارات الجنيهات. انت قلت في البداية مسألة تجميل وده شيء مطلوب وده شيء كويس ودولة سياحية مصر دولة وطبعا سياحية. مسألة انه بياخد ثاني اكسيد الكربون من الجو بيعطي اكسجين للانسان ده برضو شيء مهم جدا للبيئة والصحة. ده حل اساسي لمشكلة الاحتباس الحراري. تمام. الحل الوحيد المتاح بالنسبة لي هو وقت في اوروبا بيصمم الاشجار بلعات الكربون. الحاجة الوحيدة من منذ خلق يعني بداية الخلق لغاية النهاردة ان في حريق بيطلع والحريق ينتج عن ثاني اكسيد الكربون وفي اشجار موجودة بتمتص الكربون وبتحوله لغذاء. التوازن ده اختل لما الانسان تدخل في الغابات وبدأ يتعدى عليها فحصل خلل في الكون. احنا نقدر نسيبنا المشروع ده 20 مليون بلاعة كربون اول حاجة توفر التمويل الدولي للمشروع اللي هي بيسموه اسواق الكربون. انا النهاردة بعمل مشروع لحل مشكلة عالمية بخلاف انا استفيد منه لان محصول منتج. هي قبل عالمية مصرية انت بتتكلم على الارض المصرية. لان مصر مهددة باحتباس حرارة الارض مصر من ضمن الدول المهددة بالانغماس المناخي مصر. يعني لسه في تقرير من حوالي شهر بيقول ان في 10% من مساحة الدلتا ممكن تتعرض للغرق. الحاجة التانية برضو يعني شق طاقة وشق احتباس حراري. الطاقة البديلة يسموها الايثانول. انا لو خدت كل مخلفات التمور الاصناف المصرية اصلا اصناف كلها مش معظمها مش تجاري مخلفات التمور من النخل ده عشان بس نبسط للسادة المشاهدين يعني في بلح مصاب في بلح مشدد من الاسواق في اصناف غير مستصاغه للناس في اصناف غير مش مستخدمه كمنتج صناعي يعني ودي معظمها بيتلف يعني في الاخر بالنسبه في الاخر بيترمي. معروف ان هي ماده سكريه قابله للتخمر هنخمرها، ودي حاجه بدائيه من قضاء المصريين يخمروها. مجرد عملت الوسط حطيت بكتيريا الخل يطلع خل، بكتيريا الكحول يطلع كحول. انا في اللي بتكلم عنها كطاقه بديله اللي هي الايثانول. لو خمرنا وخدنا كحول ايثيلي تخمر ازاي؟ ابسط طريقه، بتحط المخلفات التمر او الماده السكريه في اناء اللي هو نتج من النخل اللي انت زرعته. يعني مده زراعه النخل دي يا باشمهندس بتاخد الفتره بقى هو حسب الصنف حسب صنف النخله. في اصناف سريعه النمو زي صنف الاهمات كده، وفي اصناف بطيئه. عامه يعني ثلاثه مدتها قد ايه؟ هي لو بنت جوره، بنت جوره يعني تحت الام، من جوره تحت الام، بتقعد لها مثلا من 3-5 سنين لما تبدا تدي انتاج. في الوقت الاقصار بالانسجه بتاخد اي كميه كبيره جدا من الصنف انت عايزه، فاصبح العمليه سهله الوقت. ففكرتك انك انت بتقول عايزين حواف في الترع، عايزين نزرعها نخيل مستغلها غير مستغله بين كل نخله ونخله 10 متر، حسب دي مسافه كافيه للحفاره بتاعت الري تتحرك في الاجزاء ما بين. وبعد ما تثمر بتاخد التمر بتاعها ده، حتى لو تمر مش كويس. انا عايز اي تمر، عايزه ماده خام بالنسبه لي، اخمرها اطلع منه ايثانول طاقه بديله. دي مهم جدا بقى، مهم جدا في ايه؟ الدول اللي بتدي اللي بتدينا قمح تهمها حل مشكلتها من الطاقه. لما حصل ان ارتفع سعر البترول فوق 180 دولار، معظم الدول المصدره للقمح حولت القمح اللي عندها الى ايثانول. القمح محتاج مصدر طاقه. والذره، فالقمح والذره سلع اساسيه بيستخدم في غذاء البشر. مخلفات التمور والتمر التالف او اصناف غير تجاريه مش سلع اساسيه للبشر. في عندها اصناف تجاريه عاليه جدا زي صنف الامهات. الصنف بتشيل حوالي 200 كيلو 300 كيلو، بتبيع النخله ب 20-30 جنيه، فبالتالي ملهاش قيمه. احنا برضو خلينا في موضوع الطاقه كطاقه بديله يا باشمهندس. ما هو حضرتك اهوت يعني هو الوقت. انا اي يعني انت قدمت بالمناسبه في كبراءه اختراع مكتوب عندي هنا 20/7/2007. انا قدمت على انتاج الايثانول مخلفات التمور، طلب براءه اختراع عن انتاج الايثانول مخلفات التمور. وده يعني خلاص قربنا يعني ان شاء الله. قربت ايه بقى؟ ناخدها ان شاء الله البراءه. يعني كالبراءه، البراءه دي بتاخد من 3-4 سنين مثلا ولا؟ هي البراءه بتقعد لحوالي سنه، يبدا المناقشات، وبعد المناقشات بقى نبدا مع المناقشات. يعني بتعقد لجنه مثلا تبع هو في فحص فني من اكاديميه من اي وزاره؟ اكاديميه البحث والتكنولوجيا بيمسك الورق بيبدا يناقشني في الافكار. متخصصين في الاكاديميه؟ متخصصين في الاكاديميه. تمام. وانت المسائل متوقفة على اكاديمية البحث العلمي الان؟ هو عمال حتى لو خدت براءة مش هتضيف كتير، ما في ملايين واخدين براءاتنا. يعني هي البراءة مش مش مش مش مش يعني المشكلة انك تنفذ هذا الاختراع او هذا الابتكار ينزل ارض الواقع ونفسه. بالظبط، سواء اخدت براءة المعني دي وزارة الزراعة ولا وزارة الري؟ هي بالنسبة لحالة المشروع دوت المعني وزارة الري، لان هي اصلا الجهة المالكة الاراضي. من المفروض في تعاون مع وزاره الزراعه، لان الجهه المنوط بيها. طب انت خطت وزاره الري؟ انا قدمت المشروع لوزاره الري سنه 2005. اتخذت لجنه السياسات في الوزاره، كانت برئاسه الدكتور محمد بهاء، وحضر فيها كل رؤساء القطاعات في الوزاره، وتمت مناقشتي والجميع وافق على، وصدر قرار بتطبيق نموذج بطول كيلو، وفي حاله نجاح عامه على المستوى الجمهوري. كيلو كتجربه ياخد كيلو متر يجربوا فيه يزرعوا فيه على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه؟ لا يعني لو نجحت التجربه في الكيلو تتعمل على مستوى الجمهوريه. ده كان 2005. فحصل مش حاجه تمت. اتقدمت تاني برضه في 2007، رحت اللجنه القوميه للري والصرف. عملت برضه، قدمت لهم المشروع، كانت لجنه برضه برئاسه الدكتور محمد حسن عامر، وايد كل اللي قاعدين، ايد معظم كل اللي قاعدين ايدوا الفكره، وبرضه اقترحوا تنفيذ كيلو على الريحات الكبرى. لا انا عايز اقول بس يا باشمهندس، هم لما اقترحوا تنفيذ كيلو، هذا الاقتراح مش بيخش السلك الاداري والعملي عشان يتنفذ ولا بيعمل ايه؟ بيحصل ما هو ايه؟ دي المشكله، دخل السلك ولحد دلوقتي ما طلعش، ما خرجش، اتكهرب جوه. طيب يعني انت شايف المشكله ديت واقفه في وزاره الري؟ هي المشكله بالنسبه لهم، معلش هم معذورين ليه؟ هم ناس مش بتوع زراعه، دول كل مهندسين مدني. الري مش معلش هو يعني موضوع الزراعه مش بتاعه. هو راجل متخصص في نقل الميه، بيجي له الميه من السد العالي بده يحول فيها اقسامها على مستوى مصر بحالها. دي شغلته اساسيه. موضوع النخيل ده عبء عليه، هو مش متخصص فيها. طب ليه ما رحتش الزراعه، وزاره الزراعه؟ رحت. رحت وزاره الزراعه، كان الاستاذ محمود بكري كان خد الطلب مني. البحث ده لوزير الزراعه الليسي في ايده في اول مره. احمد الليسي السابق. احمد الليسي. قدمه باليد والدكتور الليسي بعته مركز بحوث زراعيه، ورحت معاد بحوث النخيل عند الدكتور معهد بسقوات النباتات اسماعيل بنا. يعني بس يعني هو الحقيقة باش مهندس اللي انا عايز اقوله برضو من خلال هذا البرنامج، بوجه يعني دعوة للسادة المسؤولين القائمين والمسؤولين عن البحث العلمي في مصر وفي كل الدول العربية، انهم الحقيقة اهتموا شوية بالبحث العلمي. والحقيقة لما بقرأ ومعايا تقرير الحقيقة بيتكلم عن انه في عدد مهول من العرب قاموا باختراعات وابتكارات كثيرة جدا. انا مش عايز برضو الحقيقة اسرد كل هذه الاختراعات والابتكارات واسماء الحقيقة يعني حاجات مشرفة جدا، وهنقل بس لحضراتكم كلمة للدكتور عادل عز، وده قال كلمة حينما كان وزير البحث العلمي سابقا، يقول لو ان اكاديمية البحث العلمي فتحوا ادراج البحث العلمي لبنوا منها هرم خوفو ثاني، يعني لبنوا هرم اخر. عارف يا دكتور، احنا فعلا يعني يا باشمهندس اسمح لي، عايزين السادة المسؤولين عن البحث العلمي يهتموا شوية ويعطوا اهمية للبحث العلمي، لانه ده نتيجة تقدم الامم، وده اشارة وعلامة على تقدم الامم. للأسف احنا بنعطي للبحث العلمي لا نعطيه بالشيء يذكر. وانا اذكر ليه بعض الزملاء الحقيقة في بعض الكليات العملية زي كلية الهندسة وكذا وكلية العلوم، يقول احنا مش قادرين في القسم نطلع مجلة القسم، يعني كل قسم بيبقى له مجلة بيطلعها سواء كانت شهرية او فصلية، مش قادرين يطلعوه. على النقيض الدول الغربية وامريكا خصوصا بيصرفهم مبالغ طائلة في البحث العلمي، ولذلك تجد يا باشمهندس ان معظم العقليات النيرة والعقليات المتميزة في مصر بتذهب بره، واسماء معروفة فاروق الباز وغيره وغيره وغيره. فانا عايز اقول ان احنا محتاجين ان احنا نعطي اهمية اولوية كبيرة للبحث العلمي. انت رايك يا باشمهندس؟ هو فينا في جزئيتين، اول جزئية جزئية الدولة بتتير البحث العلمي في المعاهد البحثية فقط لا غير، فالميزانيات البحث العلمي بتنزل للمراكز البحثية. حتى السنة دي كان في فائض، يعني مفيش مشاريع في المعاهد البحثية عايزة فلوس. أي مفارقة يعني. ولكن الجهة التانية في ناس بقى زينا كده وفي كتير آلاف مش باحث في مركز بحثي، ولكن مهتم في عنده أفكار في عنده، دول بقى فعلا المعاناة الحقيقية، لأنه يبذل جهده وفلوسه في مقابل خد براءة اختراع، بيتأخذ تركن عنده خلاص يدفع كل سنة اشتراك سنوي. ده سمعت خلال الموضوع ده بيدفع لمدة 20 سنة حتى يحفظ له البراءة الاختراع باسمه. طيب يدفع اشتراك سنوي. طيب وبعدين حفظ باسمه، فيش حد الموضوع ما تمش انتاجه خلاص القصة انتهت، ما شفناش واحد حول انتاجه من الورق الى انتاج حقيقي، ما حصلتش لحد دلوقتي، مع ان في افكار بسيطة جدا وقابله. ودي المفروض بقى ايه رجال الاعمال اللي هم عندهم شركات او الناس اللي هي محبة البلد فعلا يشوفوا الابحاث ديت، في حاجات والله بسيطة جدا تعملوا، جيب لهم فلوس كاستثمار، يعني مش حد يدفع فلوس، لا حد يشوف الافكار اللي تناسبه هو وممكن تجيب له فلوس وتفيده. لان اصلا هو البحث العلمي اللي بتقرر عبارة عن ايه، انه اضاف جديد يحسن منتج، فهو دي يعني نجح في شيء جديد، يعني يقلص تكلفة او يضيف مرحلة جديدة، هدي كلها معناها فلوس. بس للأسف ما فيش الحلقة الوصلية تربط ما بين المبتكر او المخترع والسوق. هو المخترع مش عارف يعرض، يعني انا اعرف واحد بالصدفة كنت بسجل حاجة عن سوفت النخيل، انا عامل تجربة خاصة بيا كنت ممكن اعملها جاز بس مش تفرق حاجة، انا قلت اسلوب للتخلص سوفت النخيل ما دي مشكلة عالمية بالصحة الكهربي، فكنت بقدم الورق بتاعي، فقابلت واحد هناك عامل كرسي في المركز براءات الاختراع، هو عامل كرسي عجلة، فانا بقول له طبعا انت مستغرب يعني ايه كرسي عجلة ما فيش جديد يعني، قال لي انا احكي لك بقى الجديد، كرسي اللي هو عامله عريض مش الكرسي الصيني او اللي هو المسلوب ده، عامل كرسي عريض، بقول له قال لي دي بيحاكي اللي ربنا خلقها في الكون، لما تركب اي دبة تلاقي ظهرها عريض، قال لي دي لما تحسبها فلوس بقى في الاخر كل اللي بيركبه عجل في امراض بتحصل نتيجه احتكاكات، يعني في يعني لها ترجمه، يعني الراحه بتاعت الجسم الانسان ما يحصلوش الام في ظهره ومع الوقت الطويل، المهم الفكره اخذ يعني ترجمها فلوس، بس جه حب يصنعها مش عارف يصنعها، راح للصينيين قالوا صنعها لحسابك، طب هو هيجيب فلوس منين؟ فهو لو واحد بقى دخل طرف ثالث واحد بتاع تسويق، واحنا برضو بننادي يا باشمهندس من برنامجنا الساده رجال الاعمال في الدول العربيه ان هم هؤلاء المحتلين ويحاولوا ان هم يدفعون افكار سفيهة او افكار نيرة تخرج الى النور ويستفيد منها البشرية سواء في مصر او في غيرها. هنروح لفاصل ونعود مع بعد الفاصل. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مرة تانية. الحقيقة قبل ان نتحدث عن طريقة الصعق الكهربائي لسوس النخيل اللي وعدنا البشمهندس جمعة ان هو خصصها للبرنامج وجعلها هدية للسادة المشاهدين في هذا اللقاء، احب اشكر الاستاذ عاطف مظهر مدير موقع موهوبون، وده الحقيقة موقع متميز جدا بيعرض افكار وابتكارات للمخترعين والمبتكرين. هو الحقيقة ساهم بشكل جيد معنا في الاعداد لهذه الحلقة، هو كان سبب اللي احنا نتعرف على البشمهندس جمعة طغان. حضرتك وعدتنا قبل الهوى الان ان احنا هنتميز وهتدينا هدية في الحلقة طريقة الصعق الكهربائي لسوس النخيل. بعض الدول طبعا كانت بتستخدم عفوا الكلاب البوليسية، ده لسه حديثة في الامارات. وفي بعض الدول جابوا كلاب بوليسية مدربة اكتشاف الاصابة بسوس النخيل في بدايتها، اكتشاف الاصابة بس عشان يعني صورة العلاج يعني. هي مشكلة عالمية مش لكل انواع النخيل المثمرة، فالحمد لله انا عملت طريقة خاصة بيا، وحتى ونتشرف اخبار اليوم ورحت الوادي الجديد شاط اللي هو احمد مختار ابين في الوادي الجديد. طيب احنا برضو بنقول للجميل بتاعنا المخرج بتاعنا لو حاول انزل لنا الصور اللي احنا شفناها مع حضرتك خاصة بطريقة معالجة سوس النخيل، مش كده؟ وحرك برضو كمل يعني احنا هي يعني بصراحة مشكلة سوس النخيل مشكلة مؤثرة على كل منتجات النخيل في العالم، لان بيسموها ايدز النخيل، بيسموها العدو الخافي، بيسموها اسماء كتير جدا، لان حد الان مفيش طرق. معانا الصور دلوقتي على لحد الان مفيش طرق مؤكدة للقضاء عليها، لان اصلا بمستخبية جوه باسم النخلة. طب انا عايز افهم باختصار يا باشمهندس وبشكل مباشر، اتفضل، ازاي بالصعق الكهربائي هعرف مكان السوسة في النخيل؟ هو مكان الاصابة واضح دايما، في افراز خارج من في موضع الاصابة، في افراز خارج، فمحدد الاصابة محددة ممكن استخدمها. واضح ازاي؟ ما هو لو واضح يعني هم عفوا في الامارات لما جابوا الكلاب وبدأت تبحث، ما يعني تعرف مكان السوسة؟ ده دي قبل الافراز، عايز يعرف قبل ما هي حشرة. دي مرحلة برضو هي حشرة كبيرة يعني السوس النخيل حشرة كبيرة زي الشاشة الموجودة، هي الشاشة مش صغيرة يعني. حتى هي شايف الخرم اللي عاملاه ده في جسم النخلة. فهي بتخش جوه جسم النخلة في البداية، بتحط حوالي 300 بيضة، 300 في اماكن مختلفة، يبدأ يفقس، بيتحرك اليرقات تاكل جوه جسم النخلة. طول ما فيش علاج شغالة لغاية ما تخلي النخلة من جوه انبوب فارغ. يعني انت بتبني شغلك وبتبني عملك على انه لما تفرز. لا أي انا ممكن استخدم اسلوب الصعق الكهربائي سواء في الوقاية استخدمه لما والعلاج الاثنين مع بعض، يعني عموما سواء انا عارف ان في اصابة وان فيش اصابة ممكن استخدمها وقاية. ازاي؟ اي شيء بين طرفي الكهرباء يصعق لما يكون في شيء بين طرف الموجة وطرف الكهرباء. طب انا عايز عمليا انت الشجرة او النخلة قدامك دلوقتي بالظبط، هتعمل لها ازاي صعق كهربائي؟ بالظبط انا بروح هي جسم النخلة من جوه فيه سوائل المادة اللي طبعا الطبيعي اللي بتوصلها، انا ممكن ازود لها مية، في اضافات معينة تحط على المية كده اضافات بتخلي التوصيل الكهرباء عالي، واجي اقفل الدايرة زي ما انا عايز اقفلها كل متر كل نص متر، اعمل قفل الدايرة. جسم النخلة متصل بالارض، لو عرضتها لاي كمية كهرباء مفيش مشكلة، لان بتصرف الشحنة فين؟ في الارض. هي كلمة صعق اللي هي تفريغ شحنة، بفرغ شحنة عالية في جسم النخلة اثناء ما صار الشحنة اي شيء في النص بالكهرباء. وهل في درجة معينة من الكهرباء مثلا بتوجه لل طبعا يا في كمية كهرباء معينة بوقت معين، دي مع مدروسة ومحسوبة. طب لو مش اي حد يستخدمها يعني الكهرباء طبعا الكهرباء طبعا ده يعملها خطيرة. مش عايز اي يعني حد محتاجة تمسك نخلة نخلة هي عايزة تبدأ تعملها الصعق. عايزة ناس متخصصين لان دي موضوع في خطورة جامد يعني الكهرباء بالذات، عايزة حد متخصص عشان كده مش عايز اقول الطريقه بالظبط عشان محدش يجرب لانه في خطوه عليه هو كمان. طبعا محتاج متخصص انا حد يتدرب على الموضوع نفسه على الفكره. طب لو قلنا باشمهندس خطوره، ويمكن المخرج الجميل بتاعنا يعرض لنا مخاطر السوس ده على النخل او الشجر، ايه المخاطر بتاع السوس ده؟ بيقضي عليها تماما، بيقضي على الثمره ولا بيقضى على النخلة كلها من أولها لآخرها. بيتغذى على جسم على جذع النخلة من جوه من تحت أثناء غذاء كذا تحت أو في أي منطقة مرحلة الإصابة يعني بيخلي من جوه الجذع النخلة أنبوب فارغ يجي الهواء تيجي عامل يطلع على النخلة أثناء الطلع تنزل بيطاع تقطم بيه. يعني الشجر اللي احنا بنشوفه بيتقطم ده في الشوارع او بيقع لوحده ده من الهواء مثلا ممكن ده بيكون فيه سوس مثلا وكده ده تفضل ماشيه لفوق لغايه ما تجيب القمه الناميه وتخليها كلها عباره يعني بتنهي عليها فعلا خلال سنه واتنين بتنهي على النخله تماما يعني يسموه ادز النخيل يعني ما لهاش حل. طب انت قدمت هذا الاختراع موضوع الصعق انا حضرتك اتنشر الكلام ده في الاخبار وسياده اللي هو احمد مختار محافظ وادي الجديد دعاني لزياره الوادي الجديد ورحب بيا ورحت هناك ولكن مدير الزراعه هناك قال ما عنديش ولا اصابه في المحافظه وبعت للوزاره فالوزاره استدعتني وزاره الزراعه استدعوني. هو يعني حد راح دماغه يعني ولا من باب كده؟ ما عندوش اصابه هو قال ما عندوش اصابه معقوله يعني المحافظه كلها ما فيهاش كويس احنا عايزين عايزين بس كلها مش ولا اصابه يا ريت احنا مش عايزين يكون في اصابات. وجم بتوع وزاره الزراعه بعتوا لي اتشكلت لجنه في معهد بحوث وقايه النباتات وكان فيها كل علماء المعهد وكان في ناس ضيوف من بره واتناقشت وقدمت فكرتي ولكن احنا لسه ان شاء الله في نعمل تجارب مع بعض ان شاء الله. نأمل لك كل خير يا باشمهندس ونتمنى ان هذه الافكار النيره تجد مجال في الواقع والتنفيذ. طب ننتقل بسرعه الى فكره حل مشكله القمح واحنا في هذه الايام بنعاني من مشكله كبيره جدا وهو القمح الفاسد اللي بيجينا من بره. فانت برضو عامل فكره جميله قوي بتحويل المساحات الكبيره المخصصه لزراعه البرسيم الى زراعه القمح دون ان يؤثر ذلك على تغذية المشية. او حضرتك بس بتقول دي عايز اشكر استاذ عاطف مظهر الراجل ده بصراحه هو الوحيد اللي اتاح لنا اللي هو مدير موقع موجود الراجل ده اللي اتاح لنا فرصه ليا ولغير ننشر افكارنا عنده. الراجل ده مهتم بجزئيه التسويق اللي عايز يسوق الافكار بس لحد دلوقتي يعني مش الامور مش ماشيه زي ما هو عايز يعني برضو عدم تعاون مفيش حد بيساعده يعني بجد هو يعني عامل حاجه جديده من نوعها وبيصرف يعني راجل بجد يعني من نماذج المشرفه فعلا يعني بيصرف من ايه من جد والله بيصرف على كل افكار الشباب وعايز بيعمل عينات ومعارض ومؤتمرات. الراجل بصراحه نموذج للمحب البلد طبعا بنحييه من خلال والله فعلا نموذج المحب البلد دي بجد والله يعني متميز وشاب جيد وموهوب هو في حد ذاته موهوب يعني بجد والله يعني موضوع القمح انا ليا فيه كذا فكره. طبعا المفروض احنا بتمثل كليتنا مش بفكر كله لابد نفكر عشان دي لقمه العيش. انا في اثناء زياره الوادي الجديد قدمت لشط المحافظ مشروع. انت مركز على الوادي الجديد؟ لا انا رحت الوادي الجديد المحافظ مش شخصيات بصراحه اللي هو المحافظ الحالي الشيخ اللي هو احمد مختار مش شخصيات اللي بسرعه تبني الافكار بعت لي احنا طبعا نتمنى كل المحافظين بجد والله يعني كل التنفيذيين يبقوا كده والله نموذج مشرف لمصر بصراحه يعني. فقدمت له مشروع تشجير الوادي باشجار النيم. اشجار النيم ديت فيها خاصيه ان ورقها او بذورها لما لا احنا ما نخش في اشجار النيم احنا خلينا لا ما داخل القمح ليها اصل القمح مشكله تخزين القمح النهارده كله بيتكلم عليه ان في حشرات وفي مواد مسرطنه وفي مواد ترش على القمح. فانا بتكلم انا عايز اسال سؤال برضو عشان ده مثال هيهم الساده المشاهدين. المواد المسرطنه ديت بتيجي ازاي للقمح؟ هو طبعا اي مبيد المبيدات والحشرات المبيدات اللي هي بترش بيها المحصول عشان تحمل المواد المخزنه في بترش للتخزين يعني وفي حشرات بتموت وتحلل فدي برضه مواد مسرطنه يعني في كذا في حشرات جدا في الحقول المخزونه يعني. فورق النيم او بذور النيم لما تطحن بنسبه معينه 1% 2% تحط على القمح بتحفظه لمده سنه من 9 شهور لسنه ودي ورقه طبيعي مجرد ما يتنخل خلاص الموضوع خلص. فدي فكره قدمتها بحيث يعني دي جانب التخزين طبعا بخلاف فؤاد النيم كتير يعني شجره النيم شجره مستديمه طول السنه مشروع تشجيري باحتباس الكربون الاحتباس الحراري بتطلع زيت غالي زيت النيم. زيت النيم ده مبيد طبيعي امن لكل الزراعات يعني زيت النيم دي في برضه يستخدم للقضاء على الحشرات لان في خاصيه جميله جدا زيت النيم الماده الفعاله اللي فيه بتقضي على هرمون النمو في الحشرات فبالتالي بتمنع كمال الحشرات دوره حياتها تيجي عند الورقة وتروح واقفة خلاص كده الموضوع انتهى. فدي يعني مبيد آمن نظيف ورخيص ممكن يخلي كل منتجات مصر منتجات نظيفة وأسعارها غالية جدا لو صدرناها. تمام نخش على القمح. حاجة تانية في القمح بخلاف التخزين التوازن ما بين البرسيم والقمح. الفلاح المحصول القمح والبرسيم اتنين محاصيل شتوية. الفلاح بفضل البرسيم على القمح لان البرسيم بالنسبة له مصدر لغذاء المواشي اللي عنده لإنتاج اللبن كسب سريع. عائد البرسيم اعلى من عائد القمح فبالتالي فضل زراعة القمح زراعة البرسيم عن زراعة القمح. فالجماعة الصينيين عملوا مكنة بتكبس البرسيم في صورة صوابع علفية. الفكرة فيها ان الحيوان بياكل اطراف الورقة بس بيخش كل عود البرسيم في جزء العود نفسه بيبقى انما بياكل الورق بس. ففي جزء متبقي من العود البرسيم ده مثلا من 10-30% حسب نوع الحيوان اللي بتغذى عليه. فهم بيكبسوا البرسيم كله فالحيوان بياكله. فلو المساحة دي 15% دول حولنا الارض تطلع مساحات كبيرة. لما اقول الفلاح النهاردة هتاخد نفس انتاجية من مساحة اقل نفس انتاجيته من البرسيم من مساحة اقل هو بالتالي هيوسع مزرعة القمح. المكنة حوالي 10,000 دولار مش غالية. ده انا اسمع باشمهندس في اشكالية كبيرة الحقيقة. اسمع ان كل 5 ترغيفة احنا بناكلها 4 منها بنستوردها. واسمع برضو من فترة طويلة انه كان احد البنوك الاسلامية عرض على وزارة الزراعة انه على ما اذكر يزرع 20 مليون فدان قمح. الوزارة رفضت طبعا لضغوط بحيث يعني يحاول ان انت دايما تبقى لاجئ له في الخارج تستورد القمح يبقى لهم تعيشك دايما بتاخدها منه. يعني تخيل لما يكون كل 5 ترغفة بتستورد 4 واحنا شفنا ازمة الخبز الفترة الماضية. انا معلقش اخطائي يعني على غيري. بمعنى انا في حل متاح بالنسبة لي. انا اقدر ازرع قمح. حد يقدر يزرع قمح ليه؟ محدش يشركي. انا بالنار التوازن انا صاحب الارض ده بزرع قمح بزرع برسيم محدش بيفرض عليا. ليه ما بنزرعش قمح؟ معناها هو حضرتك هو الفلاح عايز البرسيم عشان بيغذي المواشي بتاعته يبيع لبن عايز كسب سريع. تمام. هو عامه انت عايز تستبدل القمح بالبرسيم؟ لا انا بعظم استفاده من البرسيم تمام كده بجانب عايز استغل المتاح بالنسبه لي. ايه المتاح بالنسبه لي؟ العرب اللي عندنا في مصر القوى العربيه المنتشره في كل مصر لحضرتك بصيت لك كده بيصبح الصبح يجيبوا وهم ما عندهمش ارض زراعيه بيحش الغاب بتاعنا اللي في المجال المائيه بياكلوا البهائم بتاعته وبتحقق نفس الانتاجيه. هو بيحش الغاب اللي عمره شهر او شهرين لسه غض وطري مش متخشب في نسبه سكر عاليه. لا الغاب الطري. فانا لو حشيت الغاب ده اصلا النبات بيطلع في الارض المالحه محتاجش انه من خدمه خالص بيطلع في يعني العيب بالنسبه لي وزاره الري بنحط عليه مصاريف سنويه لازالته ملايين كل سنه. طب انا لو حشيته يعني مجرد التكلفة الوحيدة بالنسبة لي حشه وكبسته زي البرسيم كده وخلطته للبهايم مش هياكله؟ هياكله. اصبحت دي بديل كده عظمت استفادة من المادة العلفية المتاحة اللي هي البرسيم والغاب. تمام. ولو توسعت يعني مثلا في عندي في الملاحات قصد اللي احنا نتوسع في زراعة القمح المتاح على حاليا حساب على حساب ما الفلاح بيزرع ما هو محتاج علف الحيوان بتاعه دلوقتي علف غالي انا هوفر له علف رخيص. النهارده العرب ده نموذج مش مستورد ده نموذج محلي. العرب عندنا بيجيبوا الغاب ويقولوا المواشي بتاعتهم. عند حضرتك اسكندريه تلاقي الملاحات في قلب المايه الملحه طالعه غاب كميه غاب رهيبه. طب تخيل حضرتك لو جبنا مكان زي كده وحطينا شباب هناك بدا يحش الغاب المتخشب دوت ويطلع الجديد بقى لسه الاخضر يتكبس ويطلع علف ما صار شغلنا ناس استغلال المتاح بالنسبه لكل اللي عملته. طب ايه اللي مانع؟ هل انت قدمت القصه ديت قلت لي لوزاره ال لا ما قدمتش انا يعني مجرد افكار بطرحها في النت في الجرايد مجرد افكار بطرحها. لا انت برضو الافكار السياره كده برضو هو الاستاذ الدكتور الله يرحمه احمد مستجير اول من فكر كان عايز يهجن الغاب يزرع يعني يستغل الغاب هو نفس عائله القمح وعائله الرز كان عايز يهجن القمح والرز على الغاب. عايز تفيد من ان النبات الغاب عامه النبات الغاب بيستخدم في اصلاح ارض الملحيه لو في تربه ملحيه الغاب بيصلحها وبيطلع الميه الملح وفي ارض انواع التربه يعني ارض متطبله عندنا في الدلتا الغاب بيطلع طبيعي فيها. الفلاح طبعا جميل مش عارف استخدامه. لا انا برضو عايز اكد يا باشمهندس طالما ان دي فكره وانت شايف انها فكره مهمه جدا لزياده الرقعه المنزرعه في مصر من القمح بحيث احنا في حاجه ماسه الى ذلك. ليه انت ما بتخاطبش الساده المسؤولين والمعنيين بهذا الشان وتحاول مرة واثنين وعشر عشان الموضوع ياخد مجاله في التنفيذ. حضرتك ما احنا على الهواء بنكلم كل الناس شايفانا يعني وبنشوف في الجرايد وبنشر في كذا مكان. لا تترك الباب, تترك ابواب المسؤولين كوزارات او اكاديميه البحث العلمي او يعني لازم معلش حضرتك انا قعدت مشروع النخيل دي بوزاره الري اكتر, بقول لك حضرتك قدمت 2005 النهارده كام 2009 4 ليه 4 سنين بطرق الابواب لغايه انا يعني بقيت تملي لا يعني كل بقيت عبء على الناس لما اروح ايه الاخبار عملتوا ايه الناس خلاص انا قدمت يعني برضو احنا بننادي من هذا البرنامج الساده المسؤولين عن الزراعه في مصر وعن الري ان هم يتبنوا مثل هذه الافكار طالما ان فيها حلول لمشاكلنا اللي احنا بنعاني منها ليلا نهار, وخصوصا مشكله القمح في معاناه شديده فيها وفي نقص شديد في القمح اللي احنا بنستخدمه في الخبز وايضا المواشي بيستخدموه في العلف الى اخره. فهذه فرصه بنوجه الساده المسؤولين ان هم يهتموا بمثل هذه القضايا والاختراعات المهمه اللي تفيدنا في حياتنا. ده نقطه خلصنا منها. الوقت في التعديات على الارض الزراعيه, كل التعديات على الارض الزراعيه الفلاح بيبني, عايز يبني بيت الاولاد وعايز بيبني امر واقع, التعديات موجوده. النهارده احنا بنعمل له عقوبه سنتين سجن 10,000 غرامه في الاخر بيقيم المبنى وبيخش في قضايا طب انا ليه ما الزمش الفلاح دوت اللي هو خالف وبنى هاخد منه مقابل ازرع بقمح؟ بمعنى انا النهارده خدت عليه يعني الوقت فيه زراعه اسطح المنازل, فانا زراعه اسطح المنزل البيت بتاعي دوت خدت عليه شرط او تعهد ايا كان ان زراعه البيت دوت قمح فوق سطح فوق قمح, هو عمر البيت مثلا ايراد او نص ايراد مش هيحقق انت جايب تحت. بس لو انا حققت نص, لو قلنا مثلا اجيب كيلو وواحد زرع 100 متر مثلا 100 كيلو حلينا جزء. النهارده في انظمه زراعه حديثه, واحد يقول لي ايه طب ما اسطح المنازل يبقى فيه رشح فوق والميه تدي السقف وتبوظ الدنيا. في الوقت في انظمه عزل مواد حديثه جدا زي الفايبر جلاس وخفيفه الوزن خالص, وفي تربه بديله زي البيت وانواع التربه الخليطه, في تربه خفيفه جدا ممكن تتزرع في اسطح المنازل. والوقت القمح من نوع اللي بيحتاج اربع ريات فقط لا غير, يعني بيت القمح مش شاله المياه ياخد اربع ريات لما ازرع فوق. ونحاول ونجرب ممكن ننجح ممكن نفشل. الوقت مملكه بريطانيا بتنادي بزراعه اسطح المنازل في بريطانيا خضار. هي بس انا شايف ان المشكله عندنا يا باشمهندس مشكله اداره, ومشكله ازاي ان احنا نوظف هذه الافكار وهذه الاختراعات وهذه الابتكارات في حياتنا, فدي مشكله. قبل ما نخش في لك اختراعات اخرى, الحقيقه وانا ببحث برضو في على النت عن مساله الاختراعات والبراءات الاختراعات وما شابه ذلك, لقيت مهندسه اسمها ليلى عبد المنعم, وده برضو الحقيقه من خلال برنامج بنحييها, لها 101 اختراع وما خدتش براءه واحده حتى الان 101. وهي خريجه هي مهندسه خريجه جامعه حلوان سنه 72, والحقيقه خدت وسام استحقاق من مؤتمر جلوبال الذي يعقد سنويا في العاصمه البريطانيه لندن. ولما قرات الحقيقه ابحاثها واختراعاتها حاجه فعلا مشرفه, يعني تخيل 101 اختراع. حضرتك بيسموها ام المخترعين. في نماذج والله تفرح في البلد والله. انا اعرف ناس يعني كان في مره غير قناه الجزيره سجلت معانا وصلت في مزر, فكن اختار حوالي 5-6 منا كنا موجودين في البرنامج. ففي واحده جت الدكتوره اسمها هبه الرحمن دي عامله حوالي 20 اختراع موجوده عندي اسمها برضه صحيح موجود. في واحد بس انا ناسي اسمه سامي نفسه فرعون المصري من اسمه محب البلد, هو من اسمه محب البلد. دي عامل اكثر من 25 براءه واخد براءه اختراع. عامل كان بيسهرني بيقول لي انا عامل كاوتش بعد ما ينفجر يمشي 1000 كيلو. يعني فردت كاوتش بعد ما تنفجر تمشي 1000 كيلو. طب انفجرت هتمشي ازاي؟ ما هو معرفش الجرس بتاع العجل. في واحد تاني انا بس ناسي اسمه عامل ماده تتحط على الخشب وعلى السفنج خليه غير قابل للاشتعال. وحتى كان من ضمن الكلام ان جاب ابنه وحطه جاب ساعه مرات اسفنج في النادي الاهلي وحط ابنه فوق المراتب واشعاع وحط لهم بنزين عشان اثبات تجربه وما اشتعلش. لو ماده زي خدناها بس وحطينا مثلا قلنا الشركات اساسا المصريه بتصنع او المنتجات المصريه غير قابله للاشتعال وسويناها تجيب لها مليارات. لما اضيف الماده ديت احط على الاخشاب اللي عندي واحط على القماش اللي عندي واقول ده فيه منتج كذا كذا خالي يعني غير مضر بالصحه وامن غير قابل للاشتعال هتلاقي فيه. هي محتاجه زي ما قلت لحضرتك يا باشمهندس اللي احنا كناس مسؤوله في البلد يتبنوا هذه الافكار بجد وينفذوها, ومفيش مانع ان هم يجربوها وهيكسبوا بالظبط. وانا هنقل حضرتك لكلام المهندسه ليلى عبد المنعم بتقول مشكلات، لان حلقتنا النهاردة بتتكلم عن مشكلات او مشاكل المخترعين. هي حطت بسرعة هقول لحضرتك كده والسادة المشاهدين، قالت خمس عناصر مهمين جدا عشان وقتنا برضو في مسألة مشاكل المخترع. قالت اولا ان دور مكتب البراءات اشبه بدور مكتب الشهر العقاري، يسجل فقط ولا يحمي، فتتعرض البراءات للسرقة داخليا وخارجيا. طيب رقم اثنين بتقول زمن منح البراءة قد يصل لخمس سنوات، يعني عشان الواحد يقدم اختراع ياخد البراءة بتاعته في خلال خمس سنين. رقم ثلاثة من يناقشون المخترع في فكرته احيانا يكون غير مؤهلي، غير مؤهلي يكون دون مستوى المخترع فازاي يناقشوه. طيب رقم اربعة المكتب لا يقدم اي منحة، اللي هو مكتب اعطاء البراءات لا يقدم اي منحة للمخترع لتصميم نموذج اولي، يعني مفترض انت بتقدم اختراع يديك منحة انك تقدم اختراع اولي او نموذج اولي. خامس حاجة ان المخترع مطالب بدفع رسوم الحماية مدة 20 سنة، وهي مدة الحماية بعدها تسقط عنه الحماية. فده دي مشاكل اساسية اللي احنا شايفينها واللي برضو شايفاها المهندسة ليلى عبد المنعم. ننتقل بعد ذلك شوانس عشان وقتنا، انت في دراسة برضو علمية بتقول انه الخروع يمكن ان يصبح افضل مصدر لمصادر الوقود الحيوي. لما انا اللي يهم الوقود الحيوي اللي يهمني في الاساس القمح. هتقول لي الرابط بين دي وبين دي، احنا دولة بنستورد حوالي 7 مليون طن قمح في السنة. الدول اللي محتاجة طاقة كل مشكلتها طاقة. فهو عشان لما تحصل ازمة في الطاقة وزي ما حصلت اسعار البترول ارتفعت، هتدور على بدائل الطاقة. بدائل الطاقة المتاحة عندهم الغذاء اللي هي القمح والذرة وبدأ فيه والقصب والسكر وانتجوا، يعني البرازيل اكبر دولة عم تنتج ايثانول في العالم من قصب السكر. امريكا بتنتج نص انتاجها المضر حوالياته لانتاج الايثانول. استراليا حوالي 2 مليون طن قمح الايثانول. فانا بقول بفكر لو احنا جينا في يوم معنا فلوس واحنا نشتري قمح من السوق العالمي وفي مشكلة طاقة، هو مش هيفكر فيها، هيفكر في حل مشكلته. وانت قلت ان المانيا استخدمت الخروع كبديل استغنت عن البترول. انا مش محتاج طاقة حاليا الوقت عندي بترول. فانا عايز انتج طاقة حيوية سواء الاثانول او الخروع، بحيث لما تحصل مشكلة قمح عندي اقول لهم ايضوني خدوا عندي زيت اهوت او عندي وقود اهو خدوه ادوني قمح. ما انا مضطر بفكر. فموضوع الخروع، اول من استخدم الخروع كطاقة في العالم هو الفراعنة. استخدموا زيت الخروع بسرعة كده ازاي يا باشمهندس؟ حصل بذور الخروع وحطوها في مصراجة إناء من الفخار وحطوا فيه فتلة واشعلوه وقود حيوي. كان من 5000 سنة، مش جديد. فنبات الخروع بيجود في الأرض الفقيرة والرملية، ابن البيئة المصرية، بيطلع في كل مكان بسرعة عشوائية، بيتحمل العطش ويتحمل كل شيء. انا مش مطلوب مني غير ان انا استغله في الاماكن، يعني دلوقتي عندي 2.4 مليار متر مكعب ميه، ميه صرف مش عارف اوديها فين، عندي مصرف الصحي كارثه مش عارف اخلص منها ازاي. الحكومه بتقول لي الاهالي تزرعوش اشجار خضر، ارجعوا اشجار خشبيه. الاهالي بيزرع خضر عشان يكسب ويبيع، بالتالي الصحه العامه بتاثر ومشاكل صحيه. لما النهارده اقول له ازرع خروع بعد 6 شهور بياخد النتيجه بتاعته المحصول. انت كاتب عندي برضو انك تقدمت بهذا الاختراع الى المهندس ماجد جورج وزير البيئة، مش كده؟ لا، اتقدمت للمهندس ماجد جورج بموضوع الاحتباس الحراري، ازاي نواجه مشكلة الاحتباس الحراري بحاجات اللي هي انتاج الايثانول، انتاج الخروع. ترد عليك يا باشمهندس؟ والله ما فيش رد. يعني خدوا الورق بتاعك او هو اللي قدموا الورق؟ الاستاذ محمد مقصود، الاستاذ صفحه البيئه في اخبار اليوم، هو اللي خد المشروع مني باليد واداه لسياده الوزير. وحتى كان كاتب عمود عن الموضوع دوت، وقال الوزير لما قرا 9 صفحات من اول الموضوع قال شكر الوالد فاهم بيها كويس وبتاع. طيب احنا عايزين ننتقل بقى من الخروع لاخر فكره طرحتها، وهي مشروع الخيروزان. بتقول ضخ مليارات البنيهات باستخدام الصرف الصحي، واللي انت مسميه برضه الغاب الافرنجي، وبتقول لي قبل الهوا انه ده ممكن يحل مشكله العنوسه في مصر. ما هو هيحلها ازاي يا باشمهندس؟ ما هو الوقت مشكله العنوسه النهارده عندنا اكتر من 2 مليون عانس او اكتر. المشكله الاساسيه في الجواز التكلفه. النهارده لو قلت توفر اوضه نوم لشاب مثلا ب 2000 جنيه 3000 جنيه هتساعده يتجوز. النهارده لو انا زرعت استخدمت الصرف الصحي وزرعت فيها نبات البامبو في الصحراء او في ارض مهمله بالنسبه لي اللي هو الخيروزان الغاب الافراني موجود عندنا في مصر وموجود في طرق مصر. الخيروزانات ده اللي كانوا زمان بيستخدموه لا اللي هو الغاب شويه المليان ده بيستخدم بيخش في حوالي 150 استخدام ابسطهم الاساس. احنا بنشوف دلوقتي في كراسي وفي انطريهات وفي اوبيوم في دوش عاملين شغل جميل جدا ودواليب واطنهم كامله من الخيروزات بس غاليه يا باشمهندس. يعني انا ما اعمل غالي ليه؟ لان بستوردهم مش مصري. لذلك استخدمت خيروزات فرنجي. انا النهارده لو عندي عدد عماله في بصله في مصر. انت المشروع بتقول انك عايز تزرع هذا الخيروزان بالصرف الصحي. ملهاش استخدام. هي اصلا ملهاش استخدام بل بتضر احيانا. فانت عايز استخدمها في انا عايز اعمل يعني مثلا ايه منطقه مثلا زي منطقه ايه جنوب حلوان. دي منطقه صحراويه. اشمعنى جنوب حلوان؟ ليه بقى؟ قريبه جدا من القاهره. فيها محطه صرف بتاع حلوان ضخمه وارض صحراويه. المياه هناك عامله مشكله. هناك في ترعه ستات الصف حوالي 26000 فدان. دي كانت استاذه نجوى طنطاوي في الاسبوع كانت كتبت حاجه عنها ان الفلاحين بيزرعوا خضره في المنطقه ديت. طبعا هي اقرب منطقه قريه كل اللي بناكله. فالفلاحين اللي بيتناقشهم قالوا احنا بنضطر عشان عايزين عائد سريع. الحكومه تقول لهم ازرعوا اشجار خشبيه. مش هيزرعوا اشجار خشبيه لان عايز فلوس. لما ازرع نبات البامبو خلال سنه هو البامبو اسرع نبات في الكون سريع جدا نموه. يعني بياخد قد ايه لما يطلع؟ اقل من سنه. ابدا احش منه طبعا جيل ورا جيل يعني مستمر مستديم طول السنه. عندي موقع متميز قريب من القاهره وارض صحراويه وميه صرف صحي وعندي عماله مش لاقيها شغل. لما اعمل قلعه صناعيه زي دمياط كده واجيب الشباب اللي مش يشتغلوا احطه في المكان دوت ويبداوا يشتغلوا وادربهم. المعنى مثلا ابعت شباب يتدربوا مثلا سنه او اقل من كده في جنوب شرق اسيا يجي يشوف النماذج. واحنا عندنا اصلا الايد المصريه ايد مهره جدا. يعني ممكن يكتسبوا خبرات في اقل من شهر. تمام. انت هنا بتقول لي يا باشمهندس انه بيدخل في صناعه ورق الطباعه سيلوز. الخشب ده عباره عن سيلوز. لما يطحن هيبقى مصدر ورق والوع خشب الورق المضغوط والورق الفنيه كتير. يعني بقول لحضرتك الملابس 500 استخدام. الملابس برضه الصينيه يعني من الملابس الصينيين. ملابس ايه خشبيه ولا لا؟ ملابس تتلبس سيلوز الصينيين استخدموا يعني من والكربون النشط. ده بيستخدم في الفلاتر التنقيه والكمامات اللي هي يعني مواد يعني لها استخدامات عديده جدا من كمان دخل برضه نبات الغاب اللي هو بيطلع عنده بصوره عشوائيه في ويطلع في الميه المالحه. دي تطبيقات كتيره جدا واستخدامات كتيره بس احنا مش مستغلينها. يعني نقدر في نهايه البرنامج يا باشمهندس نقول انك انت ليك تصور في مساله زراعه 20 مليون نخله. ليك تصور في زراعه القمح واستخدامه بشكل اوسع. ليك تصور واضح في مساله استخدام الخروع مش كده في توليد الطاقه. ليك تصور في مشروع زراعه الخيروزان مش كده؟ انا حضرتك زي ملايين مصريين بيحبوا بلدهم. بس انا اتاحت لي الفرصه ان انا اتكلم. في غيري احسن مني كتير جدا جدا وعنده افكار احسن من كده. واحنا الحق من هدف برنامجنا باشمهندس اللي احنا نبرز الموهوبين نبرز المخترعين نبرز المتميزين. ده هدف اساس عندنا في برنامجنا. واحنا الحقيقه في نهايه البرنامج بنشكرك يا باشمهندس وبناخذ على ايديك ونشد على ايديك انك شد حيلك وتقدم واترك الابواب. واحنا معاك هنساعد. يعني احنا هنجتهد ونترك الباب. ومن خلال البرنامج يا باشمهندس بوجه دعوه صريحه لكل المسؤولين في مصر وكل مسؤولين عن البحث العلمي ان هم يمدوا ايديهم للشباب الواعد وكل ما لديه فكره وكل ما لديه اختراع وكل ما لديه ابتكار. وايضا بنمد ايدينا وهؤلاء الشباب بيمدوا ايديهم لكل رجال الاعمال الشرفاء المتميزين الاحرار. في نهايه هذا اللقاء اشكرك يا باشمهندس جمعه توضان. حضرتك انا بس عايز اقول كلمه اخيره ان والله البلد مليانه ناس كويسه جدا. طبعا. وعايز اشكر في ناس مصر ولاده يا باشمهندس بجد والله. في ناس حلوه كتير بيحبوا البلد وفي ناس الواحد لابد يشكرهم. يعني الاستاذ نجوى طنطاوي والاستاذ حسني ملف اخبار اليوم نبيل رمضاني علي رمضان. في ناس كتير جدا واحد المفروض يشكرهم لان دين وقفوا معانا بصراحه. يعني واقفين ويعني حتى الشعور بالكلمه. اوقات انت بتلاقي في ناس كده مصبطين يقول لك ايه انت خدت انت عم تصرف من جيبك. طب اللي خدته انت شغلنا بكلام فاضي. بس لما تلاقي حد يشجعك ويقول لك لا والله ان شاء الله هتحقق. احنا من الوقت بنشجعك يا باشمهندس وبنشكرك. الله يكرمك. شكرا جزيلا. الله يكرمك. ونشكركم اعزائي المشاهدين على صبركم علينا. معلش الحلقه كانت جافه شويه انما فيها افكار نيره. وان شاء الله في الحلقه القادمه بنود حضراتكم هنتكلم عن مهنه الصحافه وبمعنا اعضاء من مجلس نقابه الصحفيين ومهتمين وصحفيين وكتاب مهتمين بالمهنه. نشكركم على حسن تواصلكم معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.